التسليم. وهذه التكملة من على شريط الخميس الرابع من شهر ربيع الأول عام 400,000 للهجرة. أيضا الحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة بين تمها وإلا قيل انظر وإلا من تطوع فإن كان له تطوع أكملت فريضة من تطوعه ثم يفرد بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك. رواه أهل السنن. وقال الترمذي هذا حديث حسن. قالوا وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي لفظ آخر من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. في الصحيح قصة عتبان بن مالك فيها إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله وذلك يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط. وفي السنن والمسانيد قصة صاحب بطاقة الليل ينشر له تسعة من تقدم البطاقة سيئة تقول على سيئة ولم يذكر بالبطاقة غير الشهادة ولو كان فيها غيرها لقال ثم تخرج له صحائف حسناته فتربح سيئاته ويكفينا بهذا قوله فيأخذ من النار من لم يعمل خيرا قط ولو كان كافرا لكان مخلدا في النار غير خارج منها. فهذه الأحاديث غيرها تمنع من التكفير والتقليد وتوجب من الرجاء له ما يرجى لسائر أهل الكبائر. قالوا ولأن الكفر جحود التوحيد وإنكار الرسالة والمعاد وجحد ما جاء به الرسول. وهذا يقر بالوحدانية شاهدا أن محمد رسول الله مؤمنا بأن الله عباد من في القبور فكيف يختم بكفره. الإيمان والتصديق ضده التكذيب. لا ترك العمل فكيف يختم المصدق بحكم المكذب الجاهل والله أعلم. من الآخر من الفرق؟ نعم أجاب موسى بعد مثل الإجماع ولا علق على هذه الأحاديث. هذا دخلنا نتيجة الإجماع. يتأمل إن شاء الله نهاية درس الخميس الرابع من شهر ربيع الأول عام 400,000 للهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم.